السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى ضمن هذه أو ضمن هذا البرنامج، برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية. في لقائنا الأول لهذه السنة، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا بفضل الله وتوفيقه شرعنا في هذا البرنامج في العام الماضي، وأكملنا بفضل الله ومنته المقرر الذي كان مقررا في العام الماضي، ألا وهو الربع الأخير من كتاب الله جل وعلا من سورة الصاد إلى آخر المصحف. وكان منهجنا كما تقدم، وإن شاء الله سنحاول المواصلة على أغلب ملامح ذلك المنهج، أننا نقرأ الآيات ونعلق عليها بما تيسر، ثم نمر على التفسير المختصر، ونعلق على ما كانوا يعني على ما ذكره العلماء الذين حرروه وكتبوه جزاهم الله خيرا، ونحرص في هذه الأثناء على أن نقف مع غريب القرآن، أي الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى معرفة معناها، كذلك إلى المعنى الإجمالي للآيات، مع بعض اللطائف والتدبرات والهدايات للآيات القرآنية. ونحاول أن نمر في كل يوم إن شاء الله على ما يقارب 5 صفحات حتى يتسنى لنا ما الود بإذن الله، ونستعين الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا من المتدارسين لكتابه في هذا الشهر، شهر القرآن العظيم، وأن يجعلنا يعني وإن لم نجتمع حسا داخلين أو مقاربين لمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، وما أعظمه من جزاء، كما نسأله تعالى أن يتقبل وأن يجعله عملا صالحا خالصا متقبلا ونافعا ومباركا لملقيه ولمتلقيه حيثما كان، إنه سميع قريب مجيب. ونشرع بإذن الله، وإن شاء الله سنحاول أن نخفف عما كان عليه يعني من التفصيل في السنة الماضية، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. نشرع مستعينين بالله في ورد هذه السنة، وهو طبعا المنهج المقرر لهذه السنة هو ابتداء من سورة أو مبتدئ من سورة مريم ومنتهي بسورة الصافات، حيث كنا في العام الماضي بدأنا بسورة صاد، وإن وفق الله عز وجل لإنهاء ذلك نكون قد مررنا على نصف القرآن تقريبا، نسأل الله عز وجل التوفيق. قال أصحاب المختصر وفقهم الله: سورة مريم مكية، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على مكيتها، ومكية معناها عند العلماء معناها أنها نزلت قبل الهجرة، والمدني وما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي أنزل فيه، فليس معنى مكية كما قد يظن كثير من الناس أنها نزلت في مكة خصوصا، بل وقد تنزل في ما يقارب مكة وتكون مدنية. فمثلا الآيات التي أنزلت إذا لو مثلا قلنا بأن آية نزلت في مكة بعد الهجرة كما قيل في بعض الآيات، فإنها حينئذ تكون مدنية ولا تكون مكية، فالعبرة بالزمان لا بالمكان، هذا هو الراجح عند العلماء، هذا هو الراجح عند العلماء، وأن التفرقة في هذا تكون بالزمان لا بالمكان. قالوا: ومن مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى، وبيان سعة رحمة الله بعباده. هذه السورة يلاحظ فيها قضية الولد، قضية الولد ومسألة العلاقة بين الولد والوالد، وقدرة الله عز وجل في هبة الولد وعلاقة الوالد بالولد والولد بالوالد. فمثلا بدأ بقصة زكريا الذي جاءه الولد على حين يعني على حين استبعاد منه لوجود الولد منه لكون امرأتي عاقرا وكونه كبيرا في السن كما سيأتي، وكذلك مريم وما وهبها الله عز وجل من الولد من غير أب له، وهذا إعجاز عظيم. ثم أيضا ذكر إبراهيم وكيف كانت قضيته مع أبيه، وذكر جملة من ذرية إبراهيم بعد ذلك، ولهذا ختم ذكر هؤلاء الأنبياء العظام بقوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ثم ذكر بعض أن بعض هذا مثال مشرق، هذه أمثلة مشرقة للذرية الصالحة، الولد المقتفي لأبيه، وفيه تنبيه على توبيخ كفار قريش أنهم لم يتبعوا أباهم إبراهيم. فذكر أن بعض الذرية لا يتبعون أباهم بإحسان، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وخوفهم بذلك. ثم ختم هذه السورة بقضية نفي الولد عن الله، نفي الولد عن الله، وأن المخلوق إذا كان يحتاج إلى ولد يرثه كما فيه الإشارة إلى قصة زكريا، فإن الله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له فقط كن فيكون ذلك الشيء، وبالتالي لا يحتاج إلى ولد يعينه ولا يحمل ذكره من بعده. قال: إنا نحن نرث، ولعل هذا في مما فيه شرع ذلك قوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وما إلى ذلك مما سيأتي في هذه السورة. وتضمين، ولهذا قال بعضهم من مقاصد هذه السورة توريث الآباء للأبناء أو الوالدين للمولودين، يعني الدين و يعني الدين الصحيح والاستقامة وما ينبغي أن يكون عليه الآباء والأمهات من الاهتمام بهذه القضية. وسميت السورة بمريم إشارة إلى الأم الصالحة التي ورثت ولدها طبعا بهداية الله عز وجل، وهو نبي بشر به من قبل أن تحمل به كما نعرف. وعلى كل حال ففي إشارة إلى ذلك، وفي إشارة أيضا إلى نفي الولد عن الله، لأن فيها ذكر القصة على وجهها من غير تحريف، فمن غير تنقص كما يقول اليهود أنه ابن زنيا والعياذ بالله، وكما ومن غير تحريف النصارى وغلوهم أيضا في قولهم إنه ابن الله. فجمع ذكر مريم بين الأمرين، مع شرف الله ذكرها وسميت هذه السورة باسمها، وكذلك لما فيها من تفصيل قصته. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كاف ها يا عين صاد، هذا من جملة الحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام فيها في العام الماضي، لكن نذكر به، وهو أن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من قال يعني لها معنى واجتهد في إيجاد معناها، ومنهم من قال وهو القول المرجح أنها ليس لها يعني معنى نعلمه نحن بالتفصيل، لكن لها مغزى عام وحكمة عامة، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن وأنه متركب من هذه الحروف، ومع ذلك لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، ولذلك يأتي غالبا ذكر القرآن أو ما فيه إشارة إلى إعجاز القرآن بعد هذه الأحرف، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، وهكذا تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا هو الغالب. وفي بعض السور قد لا يكون إشارة صريحة، لكن ليس هناك ذكر صريح، لكن قد يكون في إشارة، ولعل هذه السورة من هذا الباب، ففيها إشارة إلى أخبار الغيب التي لم يكن يعلمها. وقد ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة زكريا وعيسى التي ذكرت في صدر هذه السورة، أما ذكرها في سورة آل عمران ذكر أن هذه من أنباء الغيب، وأنه ما كان لديهم إذ يختصمون وإذ يلقون أقلامهم في حالة اختصامهم في كفالة مريم عليه السلام. ففيها إشارة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن من عند الله، لأن فيه أخبار الغيب التي لم تكن معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني أنه أمي لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب الكتب السابقة ولا له لقاء معروف أهل الكتاب وإلى ذلك وما إلى ذلك، مما يدل على صدق نبوته. والذين قالوا لها معنى معروف قالوا يعني أجعلوها من أسماء الله، بعضهم قال مثلا كاف من كاف وهاء من هاد وياء من حكيم وعين من عليم مثلا وغير ذلك من أسماء الله عز وجل، وصاد من صادق أو نحو ذلك، أقوال لها يعني رويت عن السلف والله أعلم بصحتها عنه، لأن كثيرا من أسانيد مثل هذه الروايات تكون فيها نظر. ثم قال تعالى: ذكر رحمة ربك. قال كثير من العلماء هذا خبر مبتدأ محذوف، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. وقد قرأت قراءات أخرى أيضا، ذكر وذكر وما كذا من القراءات الشاذة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أن رحمة الله عز وجل لعبده زكريا عليه السلام. إذ نادى ربه نداء، وزكريا طبعا فيها قراءتان سبعيتان، زكريا هكذا من غير همز وزكريا بالهمز. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني نادى يعني دعا والتجأ إلى الله عز وجل نداء خفيا. قال العلماء هذا فيه أن الدعاء الخفي أقرب إلى الإجابة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو أفضل من أن يجهر الإنسان ويرفع صوته بالدعاء، الغالب هو كون الدعاء إذا كان مسرا به فهو أولى إلا فيما جاءت به السنة بإظهاره، مثل قول مثلا آمين في الصلاة وما إلى ذلك. قال: وقيل إنه أخفى دعاءه حتى لا يستهزئ الناس به، أنه كيف يطلب الولد بعدما كبر سنه وامرأته عاقر، ولكن ثقة أولياء الله في ربهم لا حدود لها. قال: ربي إني وهن العظم مني، وهن أي ضعفة، يعني نادى الله عز وجل بقوله ربي. وقد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن الإنسان يدعو مثلا بيا سيدي أو يا حبيبي أو نحو ذلك من الألفاظ، فقال: يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي ربي. وهذا ملاحظ أن إذا من استقرأ القرآن العظيم وجد أن أكثر دعاء الأنبياء يعني بأكثر من أكثر الأسماء التي يدعون الله بها أو من أكثر الصفات التي يدعون الله بها صفة الربوبية، ربي ربي ربي، وربي هذه مختصرة من ربي، يعني هي أصلا مضافة إلى ياء المتكلم. ربي يعني يا ربي محذوف أداة النداء، يا ربي يعني إني وهن العظم مني، ولأنك لما تعترف بربوبية الله تعترف بقدرته وبسماعه لدعائك وبأنه بسيادته لهذا العالم وتصرفه فيه، فهي تتضمن كثير من المعاني، كما يعني تتضمن الاعتراف بفقرك إليه وأنه سيدك وأنه مولاك وأنه لا مولى لك إليه. ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يشتمل على كثير من المعاني الإيمانية التي إذا التجأ بها العبد إلى ربه كان قد صرف إليه جملة العبادة، ولهذا كان صرفها لغير الله شركا أكبر الذين يتعلقون بالمخلوقين من صالح أو طالح. قال: ربي إني وهن العظم مني، وهن أي ضعف، والعظم وحده لإرادة الجنس، فليس المقصود عظم معين مثلا، وإنما العظام يعني كلها وهنت منه. قال العلماء: فإذا وهن العظم فغيره من باب أولى، لأن العظم هو أولى ما أصلب ما في الجسد، فإذا كانت العظام وهي أصلب ما في الجسد وهنت فالجسم كله قد وهن وضعف. هذا وهذا كناية عن كبر السن، كان كبيرا في السن، قيل كان ابن 74 وقيل كان ابن 90. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، هذه كناية غاية البلاغة عن امتلاء شعر الرأس بالبياض، والشيب هو اختلاط سواد شعر الرأس بالبياض وانتقاله إلى البياض، فعبر عنه بالاشتعال، أنه قال بعض العلماء كأنه شبهه بلهب اشتعل وملأ الرأس وتفرق فيه، ففيه مبالغة عظيمة وبلاغة كبيرة في ملء امتلاء الرأس كله بالشيء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنك عودتني الاستجابة لدعائك، وهذا توسل إلى الله بسابق إحسانه. قال العلماء وهذا من أفضل التوسل، ولهذا حكي عن حاتم الطائي أنه جاءه رجل فقال ما عرفتني؟ قال من أنت؟ قال أنا الذي أحسنت إلي عام أول، يعني العام السابق. فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته. فهذا من أحسن الدعاء، يعني أنك عودتني الإنعام علي، وأنني لم أكن شقيا بدعائك بل دائما أسعد بدعائك، وأنك تجيب دعائي، فأطمعتني في رحمتك بكرمك. الله أكبر. قال وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هنا معناه الأقرباء، يعني قال العلماء كان أقرباؤه يؤثرون الدنيا ولا يهتمون بأمر الدين، فخاف أن لا يرثه أحد يحمل الأمانة بعده. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خشيتهم من بعد موتي، ما في أحد يحمل عني الأمانة كما ينبغي، وللأسف أنا ما عندي أيضا، أو وقد قدر أن ليس له ولد. لهذا قال وكانت امرأتي عاقرة، يعني أنها لا تلد، امرأتي زوجتي عاقر، وأنا مع ذلك اشتعل رأسي شيبة، كما سيأتي أنه سيقول قد بلغت من الكبر عتية، يعني أنا كبير جدا وهي عاقر، ولكن هذا لم يثنه عن الطلب من الله عز وجل. فقال فهب لي من لدنك وليا. قيل إنه سأل الله عز وجل أن يهب له ولدا، وقيل بل سأله وليا عموما، يعني سواء كان ولدا أو غير ولد، لهذا فوجئ بعد ذلك قال ربي أنى يكون لي غلام، وقيل بل سأل الولد لكنه بعد ذلك تعجب. يرثني ويرث من آل يعقوب، وفي القراءة الأخرى يرثني ويرث من آل يعقوب، انتهبه يرثني. وقد اختلف أهل العلم في الوراثة المذكورة في هذه الآية، فقيل فالأقرب أنها وراثة النبوة، أنها وراثة العلم والحكمة، كما جاء في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وقيل وراثة المال، لكن هذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ولا للعلماء مناقشات في هذا الباب لا نطيل بذكرها. ولهذا قال ورث من آل يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وهؤلاء جميعا هم من بني إسرائيل، وهذا يدل على أنه يقصد به الصلاح والدين والعلم وما إلى ذلك إن شاء الله. واجعله ربي رضيا، يعني مرضيا، ومع ذلك وهذا فيه التنبيه على أن الإنسان لا يسأل الله الذرية مطلقا حتى يقرن ذلك بكونها ذرية صالحة. رضيا قيل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى بحسن فعاله وجميل خصاله، وقيل مرضيا أيضا عند الناس، أو أنه راض بأقدار الله عز وجل، لأن فعيل أحيانا تأتي بمعنى فاعل وأحيانا بمعنى مفعول. قال أصحاب التفسير المختصر، التفسير كافها يا عين صاد، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقص عليك للاعتبار به، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهذه القصص ليست مجرد إمضاء الأوقات، وإنما للاتساء بما فيها، فلها حكم عظيمة، فقصص القرآن أصدق القصص وأحسنها وأنفعها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة، هذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا، قال يا ربي، إذن أداة النداء محذوفة، إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني. وقال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن الدعاء له شروط وله آداب. ثم جاء في الحديث أنه يستجاب بمعنى إما ليس الاستجابة دائما أن يحقق لك الله عز وجل عين ما طلبت، وأحيانا يكون عندك مانع من الإجابة أو كذا، والشيء الآخر أنه قد يكون فيه شر عليك، فيدخر الله عز وجل لك خيرا عنده في الآخرة، أو يصرف بي عنك من السوء مثله كما جاء في الحديث. فالدعاء كله خير، الإنسان يستكثر ولا يعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي، يستحسر ويدع الدعاء، فهذا من أسباب عدم الإجابة. قال وإني خفت قرابتي ألا يقبل، إذن هذا هو معنى الموالي، وهم طبعا من عادتهم أنهم يلونون الغريب باللون الأحمر. وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا وكانت امرأتي عقيما لا تلد فأعطني من عندك ولدا معينا. إذا فسروا الولي بالولد تحديدا. يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه. فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا إنا نخبرك بما يسرك. هذا معنى البشارة. نعم، حيث يقول الله عز وجل يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك، والبشارة تستعمل فيما يسر غالبا. قيل سميت بهذا لأنها تؤثر في بشرة الإنسان، الإنسان إذا ضحك واستبشر ظهر هذا على بشرة وجهه. وقد تستعمل في الشر أحيانا مقيدة، فبشرهم بعذاب أليم. بغلام ذكر يعني اسمه يحيى، يعني أن الله عز وجل أعطاه غلاما باسمه سماه من عنده ولم يرجئه بعد ذلك إلى أن يسميه زكريا، ولهذا قال بعدها لم نجعل له من قبل سميا، يعني هذا الاسم لم نجعل له لم يسمى به أحد قبله. قال أهل العلم معناها ما في أحد سمي بهذا الاسم إلا يحيى عليه السلام ومن بعده بعد ذلك، أما قبله ما في أحد. وقيل سميا معناها مثيلا وشبيها، مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، يعني لله جل وعلا، يعني مماثلا يستحق مثل اسمه، يعني ما ليس له نظير. وهذا إذا قيل بهذا القول يكون في أشياء معينة، يعني وإلا معروف أن مثل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هما أفضل من يحيى، فليس المقصود أنه أفضل الناس، وإنما في بعض الجوانب مثل كونه مثلا حصورا وسيدا في بعض الجوانب، في بعض الجوانب المحددة. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. تعجب زكريا عليه السلام كيف يأتيه غلام مع أن امرأته لا تلد وقد جربها سنين عددا، وهو أيضا بلغ من الكبر عتيا، يعني ليس أنه كبر فقط بل بلغ مبلغا عظيما من الكبر. وكلمة عتيا قال العلماء أصلها من عتى العود إذا يبس، فهو يعني بلغ مبلغا يبست عظامه من الكبر، كبر شديد يعني. قال كذلك قال نعم يبست مفاصيله وما إلى ذلك من الكبر، أنا كبر شديد. قال كذلك قال ربك، قال كذلك يعني هو الأمر كما أخبرتك، كذلك لأن الكاف معناها مثل، إذا تقول زيد كالأسد أي مثل الأسد يشبه. قال كذلك يعني الأمر كما ذكرت. قال ربك هو علي هين، وعلى هذا يجوز الوقف على كذلك، قال كذلك قال ربك وعلي. وقيل بل هي كلمة يعني سياق متصل، كذلك قال ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولكن هو علي هين هذا الظاهر أنه هو مقول قول الرب جل وعلا. قال هو علي يعني خلق يحيى من أب قد بلغ من الكبر عتية ومن أم عجوز سهل علي هين، يعني سهل، وهذه كلمة معروفة هين معناها سهل، هذا سهل علي. ثم أعطاه دلالة عظيمة أخرى، ولكن الناس لاعتيادهم لا يتفكرون فيها، قالوا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني كل أحد من البشر لم يكن موجودا ثم أوجده الله عز وجل بعد أن كان عدما. وهذه آية عظيمة، لولا أن الناس اعتادوا عليها، لأن الاعتياد يقتل التفكر، الاعتياد يقتل التفكر، أنت إذا اعتدت على الشيء لم تعد تتفكر فيه. وإلا عندنا يعني آيات كثيرة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون، فالإنسان إذا اعتاد على شيء لا يتفكر فيه. كم لله عز وجل من آيات في السماء وفي الأرض وفي الشمس وفي القمر وفي الأنهار وفي الجبال وفي الشجر وفي المطر وفي الناس وفي الحيوانات وفي يعني الطيور، آيات عظيمة جدا، الواحدة منها تكفي لأن يؤمن الإنسان بالرب جل وعلا ويتعرف على جليل أسمائه وعظيم صفاته، لكن بسبب أن اعتدنا عليها صرنا لا نتفكر فيها. والقرآن من مهامه العظيمة أنه يذكر الإنسان بما غفل عنه ليتنبه، ولهذا سيأتي في عين هذه السورة أنه قال تعالى لما ذكر النفاة للبعث أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، يعني من الغريب أن إنسان يسلم بأنه ولد من عدم ثم ينفي أن يعاد بعد ذلك مرة أخرى، مع أنه يسلم بما هو أعظم، وهذا بسبب الاعتياد وعدم التفكر والغفلة. وسيأتي أن الله عز وجل يقولهم في غفلة وهم لا يؤمنون في هذا السياق أيضا. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال العلماء هذا دليل على أن المعدوم ليس بشيء في الوجود يعني في العدم، ولكن هو شيء في العلم والذكر وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال أصحاب المختصر في التفسير قال زكريا متعجبا من قدرة الله، كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟ قال الملك الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تك شيئا يذكر لأنك كنت عدما. ثم قال تعالى قال ربي اجعل لي آية، قال يعني زكريا عليه السلام ربي يدعو الله عز وجل اجعل لي آية أعلم بها حمل امرأتي إذا حصل. قال آيتك ألا تكلم الناس، طبعا آية معناها علامة، آية كذا تقول مثلا ما آية كذا يعني ما علامته، علامة يعني شيء يدل عليه دليل، يعني إذا حصل أعرف أن الحمل قد حصل، ولعل هذا لأن الحمل يكون خفيا في أول الأمر، وليس هذا شكا في خبر الله تعالى، حاشا زكريا عليه السلام طبعا من ذلك، وإنما لعله من فرحه بالخبر من جهة ومن جهة أخرى ليعلم وقته مثلا الدقيق. وقد يقال العلم عند الله لأن الحمل في أول أمر يكون خفيا لا يعرف. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، قال علامتك العلامة التي أجعلها لك أنك لا تستطيع أن تكلم الناس لمدة ثلاث ليالي، مع كونك سوية أي يعني ليس بك خرس ولا بكم، أنت مستطيع للتكلم يعني بمعنى الآلات موجودة وكذا لكن يمتنع منك الكلام. ومن قيل إنه كان يستطيع أن يسبح ويذكر لكن لم يكن يستطيع أن يكلم الناس، حتى إذا حصل شيء يقول تذكرون يوم حصل كذا وكذا، هذه كانت كأنها يعني على كأنه يستفيد منها أنه يذكرهم بهذا بعد ذلك، قل لهم علامته ما كانت في تلك الأيام. ولهذا قال تعالى فخرج على قومه من المحراب، من مكان العبادة، محراب مكان العبادة والصلاة، خرج على قوم بني إسرائيل زكريا عليه السلام بعد أن بشر، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، أوحى إليهم أي أشار إليهم لأنه يعني صار لا يستطيع الكلام من ذلك الوقت يعني. فلعل هذا معناه كان آية مباشرة بعد هذا الكلام مباشر حصلت له ليس وقت الحمل. قال أن سبحوا بكرة وعشية، البكرة هي أول اليوم الصباح الباكر يعني، والعشي وآخر النهار، آخر النهار، وهذان وقتان معروفان للذكر أول النهار وآخر، مثل أذكار الصباح والمساء ومثل صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أعظم الصلوات، وهما لا سيما صلاة العصر طبعا هي الصلاة الوسطى، وأيضا صلاة الفجر لها فضل عظيم وهما أفضل الصلوات، فهذان الوقتان لهما خصوصية في الذكر. وقد جاء في سورة آل عمران ذكر السبب الذي قال العلماء أطمع زكريا في رحمة الله أن يوهب له ولد، وهو أنه دخل على مريم كما قال تعالى وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، وكان زكريا زوج خالة مريم وقيل زوج أختها، فكان كل وهو الذي كفلها وكان نبي بني إسرائيل في ذلك الوقت، فكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، وقيل قال بعض العلماء يجد الرزق في غير وقته وبغير سبب يعني، فيقول لها يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، يعني تأثرا لما رأى أن الله عز وجل يهب مريم الشيء في غير وقته طمع في الولد في غير وقته، والولد ثمرة أبيه، كما أن الله عز وجل يرزق مريم الثمار في غير وقتها وبغير سبب ظاهر، فطمع. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهذا استدل به من قال إن الولي هو الولد، لأنه في الآية الأخرى قال ذرية، وهذا ظاهر في أنه من ذريته هو ذرية، ثم قيدها بكونها طيبة مثل ما قال هنا واجعله ربي رضيا، إلى أن قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهناك زيادة بعض التفاصيل التي لم تذكر هنا، وهنا أيضا بعض التفاصيل التي لم تذكر هناك. قال أصحاب التفسير الميسر قال زكريا يا ربي اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة، قال علامتك على حصول ما بشرت به أن لا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير علة بل أنت صحيح معافى، هذا معنى سوية. خرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخره، من فوائد الآيات الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله، لأنه يدل على التبرؤ من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته، لأن زكريا توسل إلى الله بضعفه. يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع، وهذا فيه أن الدعاء يستحب فيه بسط الكلام، ويعني بسط الكلام بمعنى إظهار الشكوى إلى الله عز وجل والفقر وكذا، وليس معنى تشقيق الكلام الذي لا داعي له. ولهذا زكريا بسط الكلام ولا يقال الله يعلم ما يحتاج، هذا فيه إظهار تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، طيب هذا يشمل كل الذنوب، لماذا يقول دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره؟ لماذا؟ مع أنه يدخل فيه، فهذا فيه مزيد تذلل لله سبحانه. الحرص على مصلحة الدين وتقديمه على بقية المصالح، ولهذا يريد الولي ليس لتقوى به أو للتجارة أو ليرهب به عداءه مثلا في الدنيا، لا، إنما يريده للمصالح الدينية، هذا هو أهم شيء، ولا بأس أن يستفاد كذلك طبعا في الأمور الأخرى، لكن الأمر المقدم وأمر الآخر. تستحب الأسماء ذات المعاني الطيبة، يعني بدل أن يسمي مثلا خلافا للعرب في جاهلية يسمون أسماء سيئة تكون سببا لسخرية الناس من هذا الولد أو احتقارهم له، الإسلام جاء بتعديل الأسماء إلى أسماء حسنة وطيبة وتدل على أمور عالية وسامية. يا يحيى، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال علماء هنا محذوف، معناها ولد يحيى وكبر، فلما صلح للخطاب خاطبه الله عز وجل فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي الكتاب قال العلماء التوراة، وبعضهم قال بلا خلاف لأنه هو الكتاب الذي كان لبني إسرائيل، بقوة أي بجد واجتهاد وعمل وتقيد بأحكامه. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بأمر الدين ويأخذه بجد وعزيمة ولا يتخذ دينه لهوا ولعبا. بعض الناس يجد في كل الأمور ويتساهل في أمر الدين، وإذا رأى إنسانا تقيا عابدا قال هذا تشدد، وهذا فهم باطل للتشدد والغلو. التشدد والغلو معناها أن يزيد الإنسان على القدر المشروع، وليس معناها أن يأخذ الكتاب بقوة كما أمر الله عز وجل هنا يحيى، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم جادا مجدا في أمر الدين كله لا يتنازل عن شيء منه. فهذا هل يجرؤ إنسان على أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا متشددين؟ هذا فهم باطل، وإنما المقصود الغلو، يعني يأتي بشيء غير مشروع يحرم ما لم يحرمه الله عز وجل أو كذا. أما ترك الحرام وفعل الواجبات لا يقال له تشدد، بل هذا واجب على كل أحد، كل من أراد دخول الجنة يجب عليه أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، بل ينبغي له ولا نقول يجب عليه أن يسارع في الخيرات وفي ترك المكروهات وما إلى ذلك. وآتيناه الحكم صبيا، يقول الله عز وجل أنه آتى يحيى الحكم وهو صبي صغير. والحكم اختلفوا في قيل الحكمة وقيل النبوة ونحو ذلك، وقد ذكروا قصة في هذا أن يحيى عليه السلام مرة وهو صبي صغير بصبية يلعبون فقالوا لو إلعب معنا، قال ما للعب خلقت، وبعضهم قال لهم هيا بنا نصلي، وهذا من الإسرائيليات الله أعلم بصحتها. لكن على كل حال هذه الآية تدل على أنه كان فيه من الصفات العظيمة منذ وقت صباه ما هو ظاهر. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، حنان العطف والشفقة قالوا، فإما أن يكون هذا بمعنى حنانا منه هو، أو يعني الله عز وجل وهب له من عنده أنه جعل من صفته ذلك، وقيل هذا أصل الحنان والعطف والشفقة، وقيل بمعنى الرحمة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل رحم والديه به ووهبهما، وأيضا للناس عموما لأنه كان يعني هاديا مهديا. ويحيى يعرف عند النصارى الآن في زماننا العرب يقولون له يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان، وهو كان كما جاء في الحديث ابن خالة عيسى، قيل ابن خالته مباشرة بأن تكون أمه هي أخت مريم، وقيل ابن خالة أمه مريم. وزكاة يعني وطهارة، ويحتمل أنها يعني معناها تقدس عن أو تنزه عن الأعمال السيئة، وقيل زكاة المال. وكان تقيا لله عز وجل، حتى جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها قد يكون فيها مقال أنه لم يفعل ذنبا ولم يهم بذنب يحيى عليه السلام، وسيدا وحصورا. وبرا بوالديه أي كثير الإحسان إليهما، وهذا يدل على أن البر بالوالدين وعلى أن هذه الصفات العظيمة عموما من صفات الأنبياء التي ينبغي المؤمنين أن يتحلوا بها. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا عن عبادة الله ولا على خلق الله، جبارا عصيا لم يكن مخالفا لأمر الله عز وجل. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام قيل بمعنى أمان، أن الله عز وجل أمنه في يوم ولادته وفي يوم موته وفي يوم بعثه. قال العلماء وكسيذكر أصحاب التفسير أن هذه الأحوال الثلاثة هي أوحش ما يكون على العبد من يعني يشعر فيها بوحشة. وحشة معناه ضد الأنس، يعني يكون مستوحشا بهذه الأحوال الثلاثة، فإذا أمن فيها فغيرها من باب أولى. وقيل سلام يعني تحية من الله عليه، أن الله عز وجل حياه، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال أصحاب التفسير فولد له يحيى أي لزكريا، فلما بلغ سنا يخاطب فيها، إذن هنا محذوف يعني مقدر، قلنا له يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا ورحمناه رحمة من عندنا. فسروا الحنان بالرحمة من الله سبحانه وتعالى له هو، وطهرناه من الذنوب، هذا تفسير الزكاة معناها أنه تطهير من الذنوب، لأن الزكاة الزرع مثلا معناها نما وطهر، فالزكاة تأتي بمعنى التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد أفلح من زكاها، يعني طهر نفسه. وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه، لأن التقوى هي يعني اجتناب سخط الله وعقابه بفعل ما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذه التقوى واجبة على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل قدر استطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، فهي ليست يعني درجة مستحبة لمن شاء، وإنما كلنا علينا أن يتقي الله. ووالله وتالله وبالله لو رأى الإنسان ما سيراه في قبره وما سيراه عند بعثه ورأى الجنة والنار لتمنى ثم تمنى ثم تمنى أن يكون من أتقى الناس، ولكن الحياة الدنيا تشغل الناس بزخرفها، ثم إذا متنا اكتشفنا الحقيقة ولا تحين مندم ولا تحين مناص. وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما ولا عاصيا لربه أو والديه. طاعة الوالدين في غير المعصية مما يحب الله عز وجل. وسلام عليه من الله وأمان له، فسروا بالأمرين معا، كأن السلام هنا يريدون به التحية ومعه الأمان أيضا، لأن السلام معناه يسلم يعني من الأشياء التي تضره. وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. ونلاحظ أن هذه المواضع الثلاثة هي انتقال من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار، من دار يعني كونه جنينا من بطن أمه إلى الدنيا، ثم من الدنيا إلى البرزخ، ثم من البرزخ إلى الآخرة سبحان الله. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها من باب أولى. ثم انتقل إلى قصة ابن خالته، ابن خالة يحيى وهو عيسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ابني الخالة في الإسراء في المعراج يحيى وعيسى في السماء الثانية. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر يا رسول الله يا أيها الرسول لقومك قصة مريم في الكتاب أي في القرآن. مريم من بني إسرائيل، يعني هي من نعم من بني إسرائيل. إذ انتبذت أي ابتعدت وذهبت إلى مكان شرقي أي جهة المشرق، انتبذت من أهلها وابتعدت عنهم، قيل لأجل أن تتخلى للعبادة، لأن أمها كما تعلمون نذرتها لأجل عبادة العبادة في المعبد في معبدين، وكانت تظنها ذكرا، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس ذكرك الأنثى، وإلا هي في الأول قالت نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فصار لها محراب تعبد الله فيه وابتعدت فيه عن الناس، هذا هو الأظهر من غير من المعاني. فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت حجابا تحتجم بها عنهم حتى لا يروا يعني حتى لا يراها أحد وهي تعبد ربها جل وعلا، هذا هو الأظهر. وهناك أقوال أخرى يعني نضرب عنها صفح. فأرسلنا إليها روحنا، الروح هنا الأظهر أنه جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام، والله عز وجل سمى جبريل روحا، قيل لأنه ينزل بالوحي الذي هو روح القلوب، وقيل غير ذلك، قيلت أسباب أخرى. فتمثل لها أي بشرا سويا، يعني تشكل لها جبريل عليه السلام في صورة شخص سوي يعني تام الخلقة بشر تماما. قالت إني أعوذ، فخافت منه لما رأت رجلا دخلت عليها الحجاب وهي كانت محتجبة عن الناس، خافت منه أن يكون أرادها بسوء، فقالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك. وسنلاحظ تكرر اسم هذا الاسم العظيم الرحمن، ولهذا قالوا في مقاصد السورة بيان رحمة الله بعباد. وانظر إلى بدء السورة بالرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وسنلاحظ أن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة كثيرا جدا، وفي مظاهر رحمة الله عز وجل بزكريا وبيحيى حنانا من لدنا وبعيسى وبإبراهيم، سيأتي مظاهر كثيرة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وسيتكرر هذا الاسم كثيرا جدا في هذه السورة. ملاحظ يعني أعوذ بالرحمن منك، يعني أنا أعوذ معنى أطلب الحماية بالله منك، إن كنت تقيا تخاف الله عز وجل فاجتنبني ولا تقصدني بسوء. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال يعني يطمئنها أنه هو ليس بشرا إنما هو رسول من عند الله، ملك أرسله الله عز وجل إليها لأهب، وفي القراءة الأخرى ليهب، ولا شك أن الواهب هو الله عز وجل في الأصل، وإنما قال القرطبي رحمه الله أضافه إليه لأنه المعلم بذلك. يعني نحن نعرف أن الله عز وجل قال عن الملائكة في المدبرات أمرا، وسيأتي في هذه السورة أن الله قال في الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الملائكة لا يعملون شيئا إلا بأمره عز وجل، لا يتقدمون بين يدي الله عز وجل بأي شيء ولا أي أمر من الأمور، فمعناه أن الله عز وجل بعثه بهذه الروح التي أمره أن ينفخها فيها كما سيأتي، ليكون ذلك سببا لهبة غلام زكي لها من الله، ولهذا قلنا في القراءة السبعية الأخرى ليهب لك غلاما زكي، غلاما يعني مولودا ذكرا، زكيا يعني طاهرا، كما تقدم أن الزكاة بمعنى الطهارة والنزاهة وما إلى ذلك. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، استغربت. أن تأتي بمعنيين، معنى كيف أو بمعنى من أين، وهما متقاربان في مثل هذا السياق، يعني كيف يكون لي ولد ذكر، وهذا سبحان الله خلق الذكر من الأنثى عجيب، يعني حتى طبيا الآن الأنثى كما يقولونهم XX كما يقول أهل الطب، والذكر XY، والواي هذا لا يمكن أن يأتي من قبل المرأة، لا يأتي إلا من قبل الرجل، يعني في إكس ثابتة من جهة المرأة، ثم إن جاءتها إكس من جهة، هكذا يقول أهل الطب فيما يقولون، يقولون إيش إذا جاءتها إكس أخرى صار أنثى، وإذا جاءتها واي أخرى صار، فكيف امرأة يخلق الله عز وجل منها ذكرا، هذا آية عظيمة على قدرة الله عز وجل. وقال العلماء الناس أربعة أقسام، من ولد من أب من غير أم، ومن ولد من أم من غير أب، ومن ولد من غير أب ولا أم، ومن ولد من الأب والأم معا. فأما الذي ولد من غير أب ولا أم فهو آدم، فالذي خلق عفوا من غير ولد أب ولا أم هو آدم عليه السلام، والذي ولد من أب يعني تجوزا توسعا في الكلام هو حواء، لأنها خلقت من آدم وخلق منها زوجها، هذا وظاهر الآية وظاهر بعض الأحاديث. وأما الذي خلق من أم بلا أب فهو عيسى عليه السلام، وأما الذي خلق من أب وأم فهو سائر الناس، فدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكم. قال لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لم يمسسني بشر يعني أنه لم يأتها أحد من الرجال لا بحلال وهو الزواج مثلا، ولم لم يعني هو الزواج مثلا للحرة طبعا لا يكون إلا بالزواج، ولم أكو بغية، يعني البغي هي الزانية والعياذ بالله، ومنه قوله تعالى البغاء في سورة النور معناها الزنا، وقد يطلق على الزنا بأجرة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني لا تكرههن على الزنا بالأجرة. فقالت أنا لست بزانية والعياذ بالله، ولا حتى بزواج لم يمسني أحد، فكيف يأتيني ولد؟ تستغرب لأن الله لم يجري العادة بذلك. قال لها الملك جبريل عليه السلام كذلك قال ربك هو علي هين، يعني كذلك كذا نفيا نفس الاحتمالات السابقة، قال ربك هو علي هين، يعني هذا سهل على الله عز وجل وله حكم في ذلك، شار إليها بقوله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني هذا يكون آية علامة على قدرة الله عز وجل ورحمة منا، رحمة لأن عيسى عليه السلام الغالب عليه جانب الرحمة مثل إبراهيم، ولهذا قال العلماء أولو العزم الخمسة من الرسل منهم من يميل إلى الشدة في ذات الله والقوة في أمر الله مثل نوح وموسى عليه السلام، ومنهم من يميل إلى جانب الرحمة مثل عيسى مثل إبراهيم وعيسى، حتى قال ومن عصاني حتى في أمر الأصنام قال فإنك غفور رحيم، وعيسى أيضا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. قد جاء شرع موسى فيه القوة وشرع عيسى فيه العفو ملزما به، وشرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال، فجاء بالإلزام بالعدل والندب إلى الفضل، فجمع بين إعطاء الحظ النفس حظها إذا أرادت أن تأخذ بحقها فلم يجبرها على العفو، لم يكن مجبورا فيه الإنسان على العفو لأن هذا مما لا تطيقه أكثر النفوس، لكن مع ذلك ما ألزموا بالعدل بل ندبوا وأمروا وحثوا على الفضل، فلذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في عدة آيات من نظائر ذلك. ثم قال وكان أمرا مقضيا، يعني أن الله عز وجل فرغ منه وقضاه أنه لا بد من كونه. قال أصحاب التفسير فاتخذت لنفسها، نعم واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان، نعم قال أصحاب التفسير وانفردت بمكان إذ تنحت عن أهلها، في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليه السلام إذ تنحت عن أهلها، هذا معنى انتبذت، وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم، وقيل لهذا اتخذ النصارى قبلتهم جهة المشرق، قال بعضهم لهذا اتخذت قبلتها جهة المشرق النصارى، هكذا ورد عن ابن عباس، فاتخذت لأنه ميلاد عيسى، فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام، هذا تفسير لروحنا لروحنا، فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء، فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله، قال جبريل عليه السلام أنا لست بشرا إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا، قالت مريم متعجبة كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره ولست زانية حتى يكون لي ولد، قال لا جبريل الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية لكن ربك سبحانه قال خلق ولد من غير أب سهل علي وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك من ولمن آمن به وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ، قال تعالى فحملته يعني حملت بعيسى عليه السلام مريم فانتبذت به مكانا قصيا أي فابتعدت به في مكان بعيد قصي يعني بعيد، قالوا خوفا على نفسها من أن يتهمها الناس بالسوء، فأجاءها المخاض، طبعا نحن نعرف أنه في اللغة العربية الفاء الأصل فيها أن تأتي للتعقيب، استدل هذا بعض العلماء بهذا على أن الحملة فالولادة كانت مباشرة يعني في ساعة، ولكن هذا ليس بصريح القرآن والأصل أنه كغير، وقيل جاءت به لثمانية أشهر ولهذا لا يعيش ابن ثمانية حفظا لخصيصة عيسى كذا ذكر بعض المفسرين الله أعلم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني أنها ألجأها المخاض أي الولادة وألمها إلى جذع نخلة، قيل لتستمسك به كما تفعل المرأة إذا أرادت أن تلد لشدة وجع الولادة، وقيل إنما قال إلى جذع النخلة ولم يقل إلى نخلة لأنه لم يكن مثمرا، والله أعلم بحقيقة ذلك. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم عليه السلام تمنت لما رأت من الألم وخشيت من الفضيحة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني تتمنى أنها كانت ماتت قبل أن يحصل لها هذا، حتى يعني خوفا من أن يعيرها قومها ويتهموها بالسوء. وكنت نسيا نسيا قرئت بالوجهين، وهو الأمر النسي هو الشيء الحقير الذي لا ينتبه له إذا ضاع من المسافر وغيره، مثل الأشياء اليسيرة التي إذا وقعت منك لا تبحث عنها. ومنسية من النسيان، يعني شيء حقير، ليتني كنت شيئا حقيرا في الدهر مضى ولم يلتفت إلي أحد حتى لا أفتضح ولا. وهذا ليس تمنيا للموت على كل حال، وإنما كانت قيل إنها خافت على نفسها أن تفتتن بسبب اتهام الناس لها بالسوء. فناداها من تحتها من تحتها، قراءتان سبعيتان، والمعنى متقارب. من تحتها قيل هو جبريل عليه السلام، وهذا قول أكثر العلماء يقولون. تحتها قيل إنه كان في موضع أسفل منها، وقيل إنه كان في أسفل الوادي، وقيل غير ذلك. المهم أنه ناداها ألا تحزني لما رأى أنها وقع في قلبها حزن وتأثر، من كرم الله سبحانه وتعالى أن طمأن قلبها وأرسل إليها جبريل يطمئنها في هذه الحالة الشديدة. وأيضا قيل إن من أسباب حزنها أنها كانت ترد في مكان قصي وليس مع أحد يساعدها، وهذه أول ولادة لها، فالأمر شديد عليها مع ما تخشى وتنتظر من من اتهام الناس لها. ألا تحزني قد جعل ربك بكرمه سبحانه وتعالى جعل تحتك سريا. سريا لا ظهر أنه مقصود به النهر الجاري، السري هو الجدول، يعني شيء من الجدول أو من الماء يجري من تحتك. ولهذا قال بعد ذلك فكلي واشرب، كلي من الرطب واشربي من السري هذا. وقيل سريا أي شريفا، السري هو السيد الشريف بمعنى عيسى، يعني أنك ستلدين رجلا شريفا عظيما يبشرها به حتى لا تحزن، ولكن الأول أظهر الله أعلم. وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا من كرامات مريم عليه السلام، كل هذا من كرامات مريم، وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، لأن مريم عليه السلام عند غالب العلماء ليست نبية، وأكثر علماء يقولون النبوة يعني لا تعرف في النساء، وإنما الناس صديقة كما قال الله عز وجل، وأمه صديقة في سورة مريم وما في سورة المائدة، وما قال أنها نبي، ولو كان هناك مدح توصف به أعظم من هذا لوصفها به، كما قال عن عيسى أنه رسول قد خلت من قبله الرسل. وهزي إليك بجذع النخلة، وجذع النخلة وهذا من آيات الله، لأن جذع النخلة عظيم جدا لا يهزه حتى الرجل لا يستطيع هزه في حالة قوته، فكيف بامرأة ضعيفة في غاية الضعف بسبب المخاض وما إلى ذلك والولادة. ومع ذلك قالوا هذا فيه الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب، يعني هي أصلا كرامة، فكان يمكن أن يسقط الله عز وجل عليها الرطب الجني مباشرة من غير بذل سبب منها، لكن قالوا هذا فيه الإشارة إلى بذل الأسباب ولو ضعيفة، يفعل الإنسان ما يستطيع. تساقط عليك النخلة يعني رطبا جنية، كأنها مجنية لوقتها ويانعة وطرية وطيبة يعني. ولذا قال لها بعد ذلك فكلي أي من الرطب، واشربي أي من هذا الماء السري من السري الذي تحتك، وقري عينا يعني طمأنا من جهة حسية قواها بالأكل والشرب. وقيل الرطب نافع للمرأة التي ولدت، وقالوا لو كان هناك أكل يعني أفضل للمرأة عند ولادتها ليسره الله لمريم. واشربي من هذا الماء وقري عينا يعني شرحي نفسا، شرحي طيبي نفسا، يقال قرت عينه معناها سرة، قيل أصله من القر الذي هو البرد، وقيل من القرار بمعنى أن الإنسان إذا سر بشيء لم يلتفت إلى غيره وسكنت نفسه إليه. قال أصحاب التفسير فحملت به بعد نفخ الملك، الملك نفخ فيها، جاء في بعض الآيات فنفخنا فيها، في بعض الآيات فنفخنا فيه، فقال العلماء هو نفخ في جيب درعها، والجيب هو الفتحة التي يسلك فيها العنق أو تسلك فيها العنق، هذا معنى الجيب، ليس الجيب الذي نعرفه نحن الذي هو نضع فيه الأشياء، لا، الجيب هو ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، فتحة القميص التي ندخل فيها الرأس والعنق. فقالوا نفخ فيها، فوصلت إلى النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى عليه السلام بنفخة الله عز وجل، لهذا سماه الله عز وجل روحا روح الله، بمعنى أنه روح من عندي، وكل طبعا الأرواح مخلوقة من عندي، لا لكن هذا له خصوصية يعني لأنه من غير واسطة أب. فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس، هذا معنى قصيفة. ضربها المخاض ألم الولادة، وألجأها إلى ساق نخلة، قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. فناداها عيسى من تحت قدميها، اختار القول بأنه عيسى، وبعضهم قال بل عيسى لم يتكلم إلا لما ذهب به إلى قومه فقال إني عبد الله. فنادى عيسى من تحت قدميها لا تحزني قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه، وأمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبا طريا جني من ساعته. قالوا من فوائد الآيات، طبعا هم يعنونون بهذا في كل صفحة، من فوائد الآيات الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب، علو منزلة بر الوالدين ومكانته عند الله أو مكانته عند الله، الله قرنه بشكره مع كمال نشكر لي ولوالديك مثلا، وأيضا هنا قال وبرا بوالديه وكان طيب، مع كمال قدرة الله في آياته البائرة التي أظهرها لمريم، إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب ليصلها ثمرة النخلة. ثم قالوا فكلي من الرطب واشربي من الماء وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني، فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم أحدا من الناس. وهذا تفسير لقولي فإما ترين يا مريم من البشر أحدا يسألك يعني عن أمر الولد فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وكان الصوم في شرعهم يشرع الصمت عن الكلام تعبدا لله عز وجل، وأما في شريعتنا فهذا حرام منهي عنه، وقد جاء في السنن لا صمات يوم إلى الليل، وأبو بكر رأى امرأة تفعله فقال هذا لا يحل هذا من أمر الجاهلية كما في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل ساكتا وقال نذر الصمت فقال له تكلم ولم يقره على ذلك، فبالتالي هذا كان في شريعتهم، ونحن نعرف أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بخلافه، وهذا مما جاء شرعنا بخلافه صوما. وقيل كان الصوم عندهم أصلا عن الطعام وعن الكلام معا، هذا في شريعتهم، أما في شريعتنا فلا، نحن شرع لنا الصمت عن الكلام السيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلن أكلم اليوم إنسيا، اليوم لن أكلم أحدا من الناس، وهذا مفهوم أنها قد تكلم الله عز وجل وتناجيه أو تكلم الملائكة أو نحو ذلك، لكن لا تكلم الناس العادي إلا الناس. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أتت به قومها بني إسرائيل تحمله أي تحمل عيسى عليه السلام، وهم تركوها وهم يعرفون أنها غير متزوجة، قالوا فبادروا بالإنكار عليها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي عظيما مفترا. قال بعض العلماء ابن الزنا يعني لما كان شيئا يعني لا أصل له وكذا شبه بالافتراء والكذب المختلق. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون قيل هارون هذا طبعا جاء في صحيح مسلم أن واحد من الصحابة ذهب إلى اليمن وهو المغيرة بن شعبة فقالوا لو أنتم تقرأوا، واليمن طبعا فيها من أهل الكتاب، قالوا كيف تقولون مريم أخت هارون، وهارون هذا أخو موسى وكان في بين زمن موسى وعيسى كثير من المئات السنين. فقال ما عرفت أنا كيف أجيب، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنهم كانوا يسمون باسم أنبيائهم الصالحين من قبل، بمعنى أن هذا ليس هارون هو النبي وإنما هذا هارون متأخر آخر سمي على اسم النبي. وقال بعض العلماء هي كانت من نسل هارون، فقيل لا يا أخت هارون كما تقول يا أخت يعني يا مثلا يا أخ العرب يا أخا تميم، وقيل يا شبيهة هارون، إما هارون الأول في الصلاح لأنها كانت صالحة جدا، أو هارون هذا الذي في زمنها أنه رجل صالح وهي أم يشبهونها بها به يعني، ولا يلزم أن يكون أخاها من أبيها أو أمها ونحن. يعني يا شبيهة هارون الصالح الرجل الصالح الذي في بني إسرائيل، وليس طبعا هارون النبي. وما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء يعني أنت من أسرة صالحة، أبوك رجل صالح وامرأتك كانت عفيفة بعيدة عن الزنا، وفي هذا تعريض بأنها زنت يعني، لكن لم يصرحوا فأشارت إليه يعني طبعا هذا في قولي هذا قال بعض العلماء تفسير لقولها فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي بالإشارة فقط، ليس معناه أنها تتكلم، وإنما تشير. وقال بعضهم غير ذلك، قالوا يعني أنها سمح لها في هذا القول فقط، تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. وقيل لا، المقصود بالإشارة أنها تقول أنا صمت، أنا اليوم صائمة ولن أتكلم، بإشارة فقط غير كلام. وأشارت إلى الولد، وهذا يعني استعظموه، هل أنت تستهزئين بنا؟ ولد للتو مولود تقولين لنا تكلموه؟ كيف؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، يعني صبي في المهد، المهد هو سرير المولود. فأنطقه الله عز وجل ودافع عنها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فجعل أول كلمة نطقها عيسى فيها رد على من عبده وغلا فيه، قال إني عبد الله. أول كلمة قال إني عبد الله، ما قال أنا إني ابن الله أو إن... لا، أول كلمة هي أنه أعلن عبوديته لله، ثم أعلن أنه سيكون نبيا. آتاني الكتاب، قيل آتاني وجعلني بمعنى المستقبل، أي سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا، وقيل بل ولد عالما به، الله أعلم. آتاني الكتاب، قيل الإنجيل يعني، وجعلني نبيا، يعني أنني نبي، والمعروف أن الأنبياء لا يكونون من زنا، هذا فيه دفاع عن أمه. وجعلني مباركا أينما كنت، أي كثير الخير، ومن ذلك أن يعلم الخير حيث كان. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني الله عز وجل أن ألزم الصلاة والزكاة حياتي كلها، ما دمت حيا هذا ما مصدرية ظرفي، أي مدة دوامي حيا في عمري كله. وأيضا جعله وجعلني أيضا برا بوالدتي، قالوا برا معطوف على مباركا، جعلني مباركا وجعلني برا بوالدتي، ولم يقل بوالدي، لاحظ كما قال يحيى، فهذا أيضا فيه إشارة إلى براءتها من السوء. ولم يجعلني جبارا متكبرا على أوامر الله أو على خلق الله، شقيا بسبب عصيانه لله عز وجل، لم يجعله الله عز وجل كذلك، بل هو من أتقى الناس والبشر وأحب من الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل، أفضل الرسل. والسلام علي كما قيل في السلام الأولى، يوم ولدت ويوم أموت ويوم بعث، إما بمعنى الأمان من الآفات وكذا، وإما بمعنى التحية من الله عز وجل. علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومعروف أن عيسى لم يمت، وقد تواترت الأحاديث بأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال، رفع وهو حي إلى السماء ثم ينزل في آخر الزمان. نعم، قال أصحاب التفسير وفقهم الله تعالى، فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مستنكرين، يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترا، حيث جئت بولد من غير أب يا شبيهة هارون في العبادة وهو رجل صالح، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟ فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لها قومها متعجبين، كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟ قال عيسى عليه السلام، إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه، وجعلني كثيرا نفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي، وجعلني برا بأمي، ولم يجعلني متكبرا عن طاعة ربي ولا عاصيا له، والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي، ويوم بعثني حيا يوم القيامة، ويوم بعثي حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة. وقد جاء أنه ما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان في جنبه فيصرخ، إلا مريم وابنها لقولها وإني يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وبالتالي حفظ منه يوم ولد. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، هذا الذي قص في القرآن هو الحق في شأن عيسى عليه السلام، قول وقول قراءتان سبعية، قول يعني هذا هو قول الحق، ليس القول الباطل، لا بالتنقص كقول اليهود الذين يقولون زنت والعياذ بالله، ولا بالغلو كقول النصارى الذين يقولون هو ابن الله أو الله نزل أو نحو ذلك من الأقوال الباطل. قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون ويتجادلون بالباطل، ما كان لله أن يتخذ منه، يعني ما ينبغي لله ويتنزه أن يتخذ ولدا، لأن الولد هذا إنما يحتاجه الناقص، لأنه الإنسان مثلا يكبر في السن ويصير يعني عاجزا عن كثير من أمور، فالولد يعينه، وأيضا ينقطع ذكره بموته، فالولد يكون ذكرا لأبيه بعد موته ويدعو له وما إلى ذلك من أشياء الحاجة يعني، ويساعده. وأما الله عز وجل فهو الغني الحميد الباقي يعني الآخر عفوا وهو الباقي يعني صفة له ويبقى وجه ربك سبحانه أي تنزه عن هذا الأمر إنما قضى عن الولد يعني إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعني كون عيسى ولد من غير أب هذا أمر سهل على الله إنما إذا أراد الله عز وجل أمرا فإنما يقول له كن فيكون مباشرة لأن قدرته سبحانه لا حدود لها وإن الله وهذا من مقول عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يعني أنه قال إيش إني عبد الله وإن الله ربي وربكم يعني أنا ما أنا إلا عبد من عباد الله والله عز وجل هو رب عيسى ورب غير عيسى فاعبدوه وحده واحد وكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد وعيسى عليه السلام من جملتهم هذا الذي أقول لكم صراط مستقيم معروف استقامته أنه مؤد إلى رضوان الله عز وجل ولكن الناس لم يستقيموا على ما جاءهم به عيسى ولهذا قال فاختلف الأحزاب من بينهم إما أن يكون الأحزاب بمعنى اليهود والنصارى فهؤلاء قالوا ابن زنيا والعياذ بالله وهؤلاء قالوا ابن الله والعياذ بالله واستقام أهل الإسلام ومن اتبع عيسى بإحسان في أول الأمر كان هناك من أتباعه طائفة يقولون فيه الحق أنه رسول من عند الله إلى أن قتلوا ومعروف أن النصارى قرروا هذه العقيدة عقيدة التثليث بعد 300 سنة من وجود عيسى أو نحو ذلك في مجمع مشهور اسمه مجمع نيقيهم وأنفسهم يعرفون ذلك وأنهم قرروه وفرضوه بعد ذلك على سائره فاختلف الأحزاب من بينهم وقيل اختلفت أحزاب النصارى لأن النصارى أيضا يختلفون فيه وطائفة تقول مثلا هو مثلا أحد الأقانيم بعضهم يقول في طائفة اسمها الملكانية والنسطورية واليعقوبية طوائف مختلفون فيه من القديم والآن أيضا طوائف والله عز وجل قضى أن أهل الأديان يعني يحصل بينهم الابتلاء بهذا حتى يتميز المحق من المبطل ولكن الأديان كلها نسخت طبعا بالدين الإسلام وكل ما سواه فهو باطل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني ويل طبعا هذه الكلمة متكررة الورود في القرآن قيل هي واد في جهنم وقيل بل هي كلمة وعيد لأن الحديث الذي فيه أن ويل يعني هو واد في جهنم بعضه يعني لا يثبت يعني إسناده ضعيف لكن ويل كلمة وعيد معروفة عند العرب للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني إما يكون مشهد هذا مصدر ميم بمعنى شهود يوم عظيم وهو يوم القيامة عظيم أهواله عظيمة أهواله وإما أن يكون بمعنى يعني من مشهد اسم مكان يعني من الموقف يعني موقف يوم القيامة والمعنى متقارب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا هذا أسلوب تعجب أفعل به يعني ما أفعله فإذا قلت مثلا أكرم بزيد يعني ما أكرم زيدا وإذا قلت مثلا أعلم بزيد معناه ما أعلمه ما أعلم زيدا تعجب يعني هذا أسلوب تعجب فمعناه ما أسمعهم يوم القيامة وما أبصرهم وقد كانوا صما بكما عميا في الدنيا ولكن لا ينفعهم هذا بعد فوات الأوان لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أما اليوم فهم صم وبكم ويعمهون في ضلال ظاهر واضح قال أصحاب التفسير ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم وهذا القول هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون هذا تفسير يمترون ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس عن ذلك وتنزه إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه وأن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة يعني لا مناص عن ذلك لا مهرب لا يعني لا غير ذلك فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعا فأخلصوا له العبادة وحده هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه فآمن به بعضهم وقالوا ورسول هؤلاء هم الذين كانوا على الطريقة المرضية في أول شأنهم وكفر به آخرون كاليهود كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم يعني ما أعظم وأشد سمعهم وبصرهم ذلك اليوم سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم فلا يستعدون إلى آخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم. من فوائد الآيات في أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن. نذر الصمت كان جائزا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فقد دلت السنة على منعه. أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع الذي لا شك فيه، وكل ما عداه من تقولات باطل لا يليق بالرسل. في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى عن الحق، ولكنه سيبصر ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاب، ولا ينفعه ذلك. ما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أنذرهم، الإنذار والإعلام المقرون بالتخويف، يعني خوفهم، علمهم وخوفهم. يوم الحسرة يوم يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن تشتد الحسرة فيه. أما المسيء فيتحسر على أنه أساء ولم يكن أحسن، الكافر على أنه لم يكن آمن، والفاسق على أنه ما اتقى الله عز وجل. وحتى المحسن قال العلماء يتندم على عدم الزيادة من الإحسان، وأنه فوت وفرط في كثير من فرص الإحسان. ولذلك سماه الله عز وجل يوم التغابن، يعني يشعر الإنسان فيه بالغبن والخسارة، أنه فوت كثيرا من الفرص عن طاعة الله عز وجل. إذ قضي الأمر، يعني أنذرهم وذكرهم يوم يقضى الأمر وانتهى وقضي بين الناس، أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب السعير في السعير. قد جاء في الحديث أن هذا يكون عندما يذبح الموت، فعندما بينما أهل الجنة يتنعمون في جنانهم وأهل النار يتعذبون والعياذ بالله في عذابهم بالنار، يقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيشرئبون، يعني يمدون أعناقهم وينظرون، فيمثل الله عز وجل الموت في شكل كبش أملح بين الجنة والنار، فيشرئب هؤلاء يشرئبها، يقولون أتعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حسرة إلى حسرتهم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم وآباءنا ووالدينا وأمهاتنا وجميع من له حق علينا من النار. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعني هم في هذه الدنيا في غفلة عما تنذرهم به، وهم لا يؤمنون مهما يعني أتيتهم به من الآيات. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نعم نحن الباقون. وهذا قلنا قد يكون فيه إشارة إلى أنه سبحانه لا يحتاج إلى الولد بخلافه، بل كل ما في السماوات والأرض ملك له، وهو الذي يبقى بعد هلاك جميع الناس، ويبقى وجه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هالك إلا وجهه. وإلينا يرجعون، يعني تقديم الجار والمجرور إلى الحصر، يعني إلى الله وحده يرجع جميع الناس ويحاسبون. فالمعد لهذا الموقف يعني جوابا، ونتذكره دائما ولنتذكره دائما ونستعد له. قال رحمه قال وفقهم الله: أنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة، هذا تفسير الحسرة، حين يندم المسيء على إساته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم. هم في حياتهم الدنيا مغترون بها لاهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة. إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم، وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم ثلث بها بعد القصتين، وهذا أيضا فيه إشارة إلى الولد، وأنه لم يقتدي بأبيه في طلاحه، وأنه هو اقتدى به ذريته في الصلاح، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، كما قال تعالى: وانجعلنا في ذريته النبوة الكلام أو الكتاب. ما جاء أي رسول بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، هذا من إكرام الله لإبراهيم عليه السلام. وكله من ذرية من غير ذرية إسماعيل طبعا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي من ذرية إسماعيل، هو خاتم الأنبياء والرسل. واذكر في الكتاب أي في القرآن إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا، أي كثير الصدق والتصديق، نبيا، يعني الله عز وجل جعله نبيا. وجاء في آيات أخرى وأدلة أخرى ما يدل على أنه رسول، بل وهو خليل الله عز وجل، وهو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ قال، يعني أذكر حين قال لأبي، إذ هذا ظرف زمان معنى حين قال لأبيه: يا أبت لم تعبد، وانظر إلى الخطاب اللطيف مع أن أباه مشرك، مع ذلك تلطف معه في الكتاب في الخطاب، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني الأصنام هذه إذا دعوتها لا تسمعك، وإذا عبدتها لا تراك ولا تنفعك ولا تضرك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال أنا عالم وأنت جاهل، تلطف وعاد يا أبت مرة أخرى، انظر يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت أربع مرات في غاية من اللطف، مع أن أباه كان مشركا مصرا على شركه، وهذا فيه يعني عظيم التلطف مع الوالدين في جميع الأحوال. وقد قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، يعني ليس فقط مشركين بل ويجاهدان الولد على أن يشرك، مع ذلك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فشأن الوالدين شأن آخر، فضلا عن أن تغضب منهما في أمر دنيوي فترفع صوتك أو تقول أو تقول، حتى في الدين هكذا مكانتهما مع شدة الإشراك والجهاد على الإشراك، فكيف بغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا بررة بوالدينا، وأن يوفقنا للقيام بحقهم يعني في حياتهم، وإن قدر لنا أيضا استمرار بعد مماتهم فكذلك، بعد الممات لهم حقوق جاءت في بعض الأحاديث. يا أبتي إني قد جاء، وما قال أنا عالم وأنت جاهل، وإنما قال أنا جاءني علم لم يأتك فقط، يعني أنا جاءتني معلومات ما وصلت إليك. انظر إلى هذا الخطاب اللطيف، فاتبعني أهديك صراطا سويا، قال فاتبعني على ما جاءني من هذه المعلومات وأنا أرشدك إلى صراط مستقيم. فقال بعض العلماء جعل نفسه بمنزلة رفيقه في الطريق الذي يعرف الطريق فقط ويدله عليه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يتدرج معه كل مرة يصرح له أكثر. ولماذا قال له لا تعبد الشيطان؟ لأن الشيطان هو الذي يأمر بعبادة الأصنام، فكل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، بل كل معصية هي طاعة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي شيطان يأمر بالفحشاء وبالمنكر. إن الشيطان كان للرحمن عصية، يعني إذا كان الشيطان حتى ربه ومولاه الذي خلقه ونام عليه قد عصاه، فكيف سينفعك أنت وسيدلك على خير؟ بئس القريب. يا أبتي إني أخاف وبئس المطاع. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. انظر ما قال أنت كذا، حتى العبارة في التعذيب لطيفة، أن يمسك يعني يصيبك شيء من العذاب، فتكون للشيطان وليا، فتكون من أولياء الشيطان والعياذ بالله. فكان رد أبيه أقبح رد مع قمة تلطف إبراهيم عليه السلام، وتمسك بما هو عليه من الباطل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، تريد أن تترك الآلهة التي وجدنا عليها أباءنا؟ وما قال يا ولدي، انظر بالفرق، هنا قال يا أبتي وهنا قال يا إبراهيم وناداه باسمه، يعني كأنه يزجره. لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال لئن لم تنتهي عما تقول من هذا الباطل لأرجمنك بالحجارة ولا أقتلنك. انظر كيف الرد، وهذه حجة العاجز، ما قال له لا وأنا عندي حجة، ما في حجة، فقط لئن لم تنتهي لأرجمنك. وقيل يرجمه بالكلام سبا وشتما، وقيل بالحجارة قتلا. وهجرني مليا، وهجرني يعني تركني مليا، يعني زمنا مديدا طويلا. قال سلام. انظر يعني بعد هذا الكلام الشديد ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال سلام عليك. وهذا هو الخطاب الذي ينبغي أن يخاطب به الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا سلام، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأطلب من الله أن يغفر لك. وهذا قبل أن يتبين له، كما قال عز وجل، كما كان نعم استغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلم وهذه الموعدة قيل، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حنيف. وقيل يعني غير ذلك في هذا، لكن هذا ظاهر يعني هو قول جميل. هجرني مليا يعني زمنا طويلا، وقيل هجرني يعني سليما وسويا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني مبالغا في اللطف بي والبر بي. وأعتزلكم، وأنا سأعتزلكم وأبتعد عنكم وأيها المشركون وما تدعون من دون الله، يعني ومعبوداتكم، سأعتزلكم وأعتزل معبوداتكم الباطلة التي تدعونها من دون الله، وأدعو ربي وحده، وأعبد الله عز وجل وأدعوه وحده، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قالوا، قال عسى باعتبار الخاتمة، وأنه كل إنسان لا يدري بماذا يختم له، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أنني يعني أن عسى يرجو من الله عز وجل أن يجعله سعيدا بعبادته وتوحيده، ولا شك أنه من أسعد السعداء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. سبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما اعتزل قومه وأباه ويعني نصراءه وهاجر إلى الشام، يقال إن إبراهيم عليه السلام كان في بابل من العراق، فهاجر قال إني مهاجر إلى ربي، فذهب وقال إني مهاجر إلى ربي وذهب إلى أرض الشام، فعوضه الله عز وجل بأن شد من أزيه ورزقه من الأولاد، مع أنه أيضا كان كبيرا في السن وأيضا امرأته كانت لا تلد، ومع ذلك وهب له من الذرية ما تقر به عينه، وجعلهم من الأنبياء ورفع ذكرهم. انظر إلى هذا الإكرام، فمن ترك شيئا لله عوض الله، ولما بذل نفسه في ذات الله وذمه الكافرون عوضه الله الثناء الحسن على ألسنة سائر أصحاب الديانات إلى يوم القيامة، كما قال تعالى حكاية عنه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالناس يثنون عليه بصدق، ولهذا قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق هو الولد المباشر، ويعقوب ولد الولد، وقال في سورة الأنبياء: ويعقوب نافلة، يعني زائد، وكان يريد ولدا لنفسه، فأكرمه برؤية أيضا حفيده يعقوب، وأنه جعله نبيا وجعله أبا لكثير من الأنبياء، لأن يعقوب هو إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم أنبياء كثيرون، وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، يعني جعلناه نبيا، جعلنا كلا من إسحاق ويعقوب نبيا، يعني ليس فقط ذرية، بل ذرية صالحة بالغة في الصلاح. ووهبنا لهم الثلاثة كل للجميع إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا، يعني وهب لهم رحمة عظيمة، فهم من أكرم الخلق عندهم، وإنهم عندنا كما قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لسانا عاليا من لسان الثناء يعني عليهم من جميع الأمم. فالآن اليهود والنصارى والمسلمون جميعهم يثنون على هؤلاء الأنبياء ويتفقون عليهم، ولا يلزم من هذا أنهم أفضل من غيرهم مطلقا، لكن هذه خصيصة، المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني كون إنسان يتميز من جانب معين هذا لا بأس به، قد تكون تتميز في جانب معين لكن في الجملة غيرك أفضل منك، وهذا معروف حتى في الصحابة وفي غيره. إذن جعل لهم لسان صدق عليا، جميع الخلق هؤلاء يثنون عليهم. وذكر بعد ذلك جملة من ذريته، لكن لعلنا اليوم نكتفي بهذه الخمسين آية حتى نخفف، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بركعتين خفيفتين من الليل، ونحاول أن نلتزم بهذا المعدل في الزمن ولا نزيد عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: قالوا وفقهم الله، فقد نختم بقراءة كلام أصحاب التفسير سريعا. قال: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله، إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لم تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا، ولا يجلب لك نفعا، يا أبت إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم، يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له. هذا تفسير، يعني لا يلزم من عبادة الشيطان عبادة مباشرة، لكن كل من أطاع الشيطان، لذلك جاء في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، مع أن أكثر البشر لا يعبدون عبادة مباشرة، لكن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأنه هو الذي زين له ذلك، وكل من عبد هواه كذلك فهو قد أطاع الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عاصيا حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد، فلن يرشدك إلى خيرنا، بل هو عدو لك أعدى أعدائك، أفتتخذونه وذرياته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك، مت مت كله صحيح، فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له، يعني وليا في النار، يعني تكون معه في النار والعياذ بالله. قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنام التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة وفارقني زمانا طويلا. هذا تفسير لمليا: فلا تكلمني ولا تجتمع معي. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية إنه سبحانه، يعني بعضهم يفسر المغفرة بأن يوفق للإيمان مثلا فيؤمن، لكن أباه لم يؤمن ولهذا مات على كفره، ولهذا يعني بعد ذلك جاء يوم القيامة كما جاء في البخاري وحول إلى ذيخ ملتطخ فألقي بقوائمه في النار. إنه سبحانه كان كثير اللطف بي، وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى أن لا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا إذا منعني، يعني وهو إن شاء الله لا يمنعني. وكذلك كان إبراهيم عليه السلام من أحضر الخلق عنده. فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عوضناه، يعني هذا إيش؟ إبدال وتعويض من الله سبحانه وتعالى عنه خيرا مما فقده، عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق ووهبنا له حفيده يعقوب وكل واحد منهما جعلناه نبيا. وقد قيل لماذا لم يذكر إسماعيل هذا مع أن إسماعيل نبي أيضا، لماذا لم يذكر؟ قال العلماء لأن البشارة هنا فيما تعلق بإبراهيم وسارة معا، لأن سارة أيضا شاركته لأنها كانت معه في قومه وهاجرت، فذكر الله عز وجل الهبة الخاصة بإبراهيم وسارة معا. وأما إسماعيل فمعروف أنه من هاجر وليس من سارة، فذكر مستقلا بعد ذلك، قد ذكره الله عز وجل بعد ذكره لموسى عليه السلام كما يأتينا في المجلس القادم إن شاء الله. قال ووهبنا له حفيده وكل واحد منهما جعلناه نبيا وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا. وقيل لسان صدق في إشارة أيضا إلى أن هذا الثناء عن صدق، لأن بعض الناس يثني على الناس كذبا، ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد. ونختم بالفوائد. قال من فوائد الآيات لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركا فيه مع سارة ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة وحفيدهما، ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا مع أن الله وهبه إياه قبل إسحاق، التأدب والرفق واللطف والرفق في محاورة الوالدين واختيار أفضل الأسماء في مناداتهما يا أبتي يا أبتي، المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته، لأن إبراهيم لما اعتزل قومه وصبر في ذات الله فتحت عليه أبواب الخيرات وصبت عليه صبا بعد أن صبر، سأل الله أن يجعلنا وإياكم كذا مقتدين به في ذلك. وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه، وإبراهيم عليه السلام وذريته من أئمة المسلمين. فهذا يناسب يعني أنه إيش، أن كلما كنت أحسن، خاص الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر لما كان الناس يغتابونهم ويتكلمون فيهم يعوضهم الله الثناء الحسن إلى يوم القيامة. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل غدا. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم ومدارسة لكتاب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا في شخص عنده سؤال يمكن أن يرسل في المجموعة التلوات ثم يرسل إلي السؤال وننتقي منها ما يسمح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.